فيه فهو على ما اصطلحنا عليه في كل دروسنا الماضية بياض، أما الذي يليه فضعيف. الآن حديث آخر صحيح كالسابق، وهو قوله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود. هذا الحديث من الأحاديث التي يتجلى فيها فضل الله عز وجل على عباده، حيث أنه يصرح أن المسلم إذا كان له عادة من طاعة لله عز وجل في حالة إقامته وفي حالة صحته، ثم اقتضى له سفر أو حل به مرض فصرفه عن تلك العادة من العبادة والطاعة، أما السفر فهو بلا شك مشغلة يصرف الإنسان عن كثير من الأمور الهامة، فلا جرم أن الله عز وجل بحكمته خفف عن عباده كثيرا من العبادات بل الواجبات حينما يكون مسافرين. فهنا مع هذا التخفيف من الطاعات والعبادات الواجبات على المسافر، فإذا كان لهذا المسافر عادة في حالة إقامته من عبادة من طاعة من مواظبة على النوافل مثلا من السنن وغيرها، ثم لا يتمكن إما شرعا وإما قدرا لأنه مسافر لا يتمكن من الإتيان بتلك العبادات والطاعات التي كان معتادا عليها، فالله عز وجل يكتبها له كما لو أنه فعلها وهو مقيم. هذه واحدة. كذلك إذا ابتلي الإنسان بمرض وصرفه مرضه عن ما كان ينشط له من الطاعة والعبادة، فالله عز وجل أيضا يتفضل على هذا المريض فيأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يفعله في حالة صحته ونشاطه. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.